الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسائل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن وصلنا إلى أول باب، فضل حلق الذكر والنبذ إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها بغير عذر. بدأ الإمام النووي الباب كعادته بآية من كتاب الله عز وجل تتعلق بالموضوع، وهي قوله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في الدرس الماضي شرعنا هذه الآية، وأوضعنا سبب نزولها، وأوضعنا علاقتها بموضوع الباب، وهو أهمية حلق الذكر والندب إلى الجلوس فيها. ثم إن الإمام النووي بعد ذلك يعرض لنا طائفة من الأحاديث الواردة في هذا الباب. أولها الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة، واللفظ للبخاري هذا الذي يرويه الآن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يعني الجماعة الذين تلاقوا ليذكروا الله سبحانه وتعالى في حلقات، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحثونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، إلى آخر الحديث. نحن قرأنا هذا الحديث في آخر الدرس الماضي، وأرجعنا شرحه والحديث عنه إلى هذا اليوم. إذا لا حاجة إلى أن نعود فنقرأه بطوله مرة ثانية، لأن نرجع بتفسيره هذا النقاط التي ينبغي أن نقف عندها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. مهمتهم البحث عن حلق الذكر، فإذا شعروا أو رأوا حلقة من حلقات الذكر تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم حاجتكم، فيشتركون معهم ويحفون بهم. إذا أول ما ينبغي أن نفهمه من هذا أن لله عز وجل ملائكة يبحثون في الطرقات وفي الأماكن وفي المساجد وفي البيوت، يبحثون عن أي أناس قد اجتمعوا ليذكروا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يسأل ربنا: لماذا يبحثون عن أهل الذكر يعني كجماعات، ولماذا لا يعني يجدون بغيتهم في شخص واحد يذكر الله عز وجل خاليا في غرفته أو في محرابه؟ الحديث عن حلق الذكر كما يقول الإمام النووي. مزية اجتماع المسلمين على ذكر الله تختلف عن مزية الفرد الواحد إذ يجلس خاليا يذكر الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أجلس في غرفتي أذكر الله سبحانه وتعالى، ثواب الذكر كبير، والباري عز وجل يتجلى علي بالرحمة. لكن عندما تجتمع طائفة من المسلمين يذكرون الله عز وجل، فيهم المقربون وفيهم الصالحون وربما فيهم الواصلون، فيهم أولياء، نعم، فالمجلس يكون له شأن آخر في هذه الحالة. ومن ثم فإن هؤلاء الملائكة يبحثون عن الجماعات، ذلك لأن هذه الجماعة كلما كبر عددها وكلما اتسعت كلما كانت أكثر تعرضا لرحمات الله سبحانه وتعالى. وستجدون في آخر الحديث ما يدل على أن هؤلاء الملائكة لا يبحثون عن شخص واحد يذكر الله، وإنما يبحثون عن جماعة. ما الدليل؟ أن الله عز وجل عندما يسألهم فيجيبون، يسألهم فيجيبون. في آخر الحديث يقول أحد الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا جاء يبتغي حاجة له. وماذا ليذكر الله؟ لا يبحث عن شخص كلا أنه في هذا المجلس، فدخل لحاجته. إذن هم يبحثون عن مجموعات، وكان جواب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني أيضا يجعل الله سبحانه وتعالى حسابه كحساب أولئك الذاكرين. هذا شيء. شيء ثاني، لعل فينا أيها الإخوة من يتصور أن الحديث هذا تشبيه أو مجاز، والملائكة شو الملائكة عم يدوروا على ذاكرين؟ لا، ما أحد يذكروا لحالهم. هنالك من لا يريد أن يستوعب هذا الكلام، وإذا وجد حديثا صحيحا أوله بما يليق له، وذلك لضعف إيمانه. وأنا أحب أن أؤكد لكم أن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ولا يقبل المجاز ولا يقبل التأويل أبدا بشكل من الأشكال. ولكي تزدادوا يقينا بهذا الكلام، لا أقول لكي تتيقنوا، إن شاء الله ليس فينا من يرتاب، لكن لكي تزدادوا يقينا أضعكم أمام دليلين اثنين واقعين. وأنا لا أرى أنا ليس من جهدي أن أذكر الحكايات التي لا أعلم صحتها من عدم صحتها، لكنني أقول لكم ما عرفته مباشرة. كان في هذه البلدة رجلا من الصالحين اسمه الشيخ بشير الشلاح، ولعل فيكم كثيرين يعرفونه. هذا الإنسان كان وقت حياته على خدمة المساجد وما إلى ذلك، وكان حافظا لكتاب الله عز وجل، وكان معروفا في ورعه وتقواه. قال لي هو: كنت مع فلان وفلان، وسمى أسمهم، صديقين له في بيت الله الحرام في عمرة أو في حج، لا أدري. كنا جالسين في الحرم المكي. قال: نظرت إلى الأعلى وإذا بطبقات، الواحدة منها فوق الأخرى، الواحدة منها فوق الأخرى، الواحدة منها فوق الأخرى، إلى أن عجزت عيني عن الرؤية، من أناس راكعين ساجدين بين راكع وساجد. بوسط لهذا الذي رأيت فئات، بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، إلى أن لم يعد يستطيع أن يرى، سدوا علي شكل السماء. الرجل يقول هذا الكلام وهو من الصالحين الذين لا أتصور منه كذبا أو مبالغة في كلام ينقله. نظر إلى صديقه الذي عن يمينه، قال: انظر ألا ترى؟ نظر فلم يرى شيئا، والآخر نظر فلم يرى شيئا. هذه حقيقة. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الملائكة الذين يتحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كما سيذكر. تماما بهذا الشكل. القصة الأخرى كنت قد حدثتكم عنها، قلت لكم وأعود فأقول بهذه المناسبة، دربنا وألزمنا والدي رحمه الله عز وجل بمجلس ذكر دائم، لكن مجلس متميز يتكرر في الأسبوع مرتين، يوم الاثنين صباحا بعد الفجر ويوم الخميس بعد الفجر، يلتقي فيه في هذا المجلس كل أهل البيت، صغار كبار رجال نساء، كل أهل البيت حتى أصغر أظهر الأطفال. نعم، ونبدأ فنذكر الله عز وجل 100 مرة لا إله إلا الله، ثم نذكر لفظ الجلالة الاسم المفرد 100 مرة أيضا الله، ثم نقرأ ورد الإمام النووي ولعلكم جميعا تعرفونه، ثم يختم هذا المجلس بدعاء. كان والدي قبل وفاته بسنتين أو 3 سنوات أمضى أيام نقاها في منطقة في بلدان، كان يمضي أياما بعد مرض أصابه يمضي أياما هناك، وفي صباح يوم اثنين أو يوم خميس لا أذكر اجتمعنا كالعادة في الغرفة المطلة على شرفة في دار تحت دارنا نذكر الله سبحانه وتعالى. في ضحى ذلك اليوم طرق بابنا طارق، فخرجت بعض النسوة يفتحون، وإذا ببنات يسكنون في البيت وله شرفة مع متقدم المقيمون في هذه الشرفة يرون الغرفية، فقلنا لزوجتي قلنا اليوم شيء غريب عندكم في الباب، في كان غرفة مضيئة رأينا أعداد هائلة من الطيور تخرج منها، أعداد طيور يسرى بعضها بعضا تخرج تخرج تخرج، غرفة صغيرة أين كانت هذه الطيور؟ فقال نحن لم نرى طيورا ولكننا كنا في تلك الساعة نذكر الله. هذان خبران لا أرويهما عن فلان عن فلان عن فلان، لا أدري أهو صحيح أم غير صحيح، هذان خبران عشتهما أنا. إذا هنالك ملائكة، وهنالك ملائكة وظفوا أنفسهم بالبحث عن مجالس الذكر، يجلسون في هذه المجالس، كم أعدادهم الله أعلم، لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي أن نرتاب في هذا أبدا أيها الإخوة. هذا شيء. شيء ثاني على الهامش أقول، أحيي بيوتكم بذكر الله سبحانه وتعالى، تنتعش زوايا هذه البيوت، ولا تعلمون ما معنى انتعاشها. انتعاش الدار يعني سعادة أهل هذه الدار، زوال أسباب الغم والهم. يتجلى الله سبحانه وتعالى على سكان هذه الدار بالرحمة بالحب. نعم، لا تجعلوا بيوتكم مستوحشة، اجعلوها تستأنس بذكر الله سبحانه وتعالى، واحرصوا على أن يكون هذا الذكر جماعيا حتى تحف الملائكة هذا المجلس. يعني اجعلوا كما قلت لكم، إلى الآن وقد توفي والدي الآن منذ 16 عاما تقريبا لم نترك هذا الورد، كل يوم اثنين وكل يوم خميس بعد صلاة الفجر وبعد انتهائنا من أوراده نجلس جلسة جماعية فنذكر الله بالشكل الذي ذكرته لكم، ولعل هذه البلدة أناسا يفعلون ذلك، لأن هذا الكلام أنا ذكرته في كتابي هذا والدي. نعم، حتى في بعض البلدان الأخرى أيضا يفعلون ذلك، البيت يزدهر ويشع فيه الأنس ما في شيء مثل ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب شيء آخر، إذا كان هؤلاء الملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر، يعني الجماعات الجالسين الذين يذكرون الله، هل نستطيع أن نقول هذه الحلق بدعة؟ هل نستطيع أن نقول عن أناس جاءوا فتحلقوا وأخذوا يذكرون الله بأي طريقة؟ يذكرون الله، يهللون، يسبحون، يحمدون، يستغفرون، يذكرون الله، يذكرون الله. هل نستطيع أن نقول هؤلاء مبتدعون؟ معاذ الله. هذا كلام سيدنا رسول الله. وهل الملائكة يبحثون عن البدع؟ يبحثون عن الأماكن اللي فيها بدعة حتى يجلسوا مع المبتدعة؟ معقول هذا الكلام؟ مع الأسف هنالك من يصر إصراره بعصبية رعنة على أنها بدعة، ويقول قائله: هل جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أو يوم الخميس بعد الفجر هذه الجلسة؟ لا، ما جلس، إذا هي بدعة. عجيب. طيب يزيد المجلس الثلاثة. هل جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء هذا المجلس كذا كذا؟ طيب يزيد الأربعة. سؤال نفسه يتكرر. هل جلس يوم الأربعة؟ ما النتيجة التي ترضيهم؟ ألا نذكر الله سبحانه وتعالى. نعد نعتد أن نعد أو النوم. ساعتها أنت تعبت عن البدعة. معقول؟ هؤلاء يحاربون دين الله بالسلاح من الجهل، وأي جهل؟ جهل عفن يا أخي. تعلم، هو تعلم شو هي البدعة. ألم يأمر الله عباده بذكر؟ أمرهم لا أمر. أمرهم بذكر مطلقا أم مقيد؟ مطلق. ما معنى المطلق؟ اللفظ المطلق يجري على إطلاق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قل اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا لفظ مطلق، أي اختر من الأوقات ما تشاء واذكر الله بالطريقة التي تشاء. المهم أن لا تكون غافلا عن الله. طيب اخترنا اللفظ جاء مطلقا ونظرت إلى ظرفي وأوقاتي وعرأيت أن أفضل الأوقات للإقبال على الله هو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، أفضل الأوقات. نعم. وكم ندب رسول الله أصحابه وأهل بيته إلى أن يجلسوا في هذا الوقت. كان يقول سيدي فضل قلني فاشهد رزقتي في هذا الوقت. طيب في هذا الوقت نعم اجتمعنا وجلسنا وتحلقنا. طيب هذه البدعة؟ لأنه الحلقة بهذا الشكل ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا معنى البدعة. ليس كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة أبدا. الشيء الذي أقحمته في الدين وهو ليس من الدين هو البدعة. هذه البدعة تعرف البدعة معروف، ما أقحم في الدين وليس منه. ذكر من الدين ولا من الدين؟ جوهر الدين، روح الروح كما قلنا في الدرس الماضي. نعم. إذن هو ليس بدعة. قلت لكم الحديث صحيح، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا هريرة وزيد بن ثابت وفلان الذي يروي الحديث، زيد بن ثابت، نعم، جالسين متحلقين يدعون الله بطريقة هيك اخترعوها من عندهم، لكن الدعاء من العبادة ولا لا؟ مشروع ولا لا؟ خلاص. والباري عندما أمر بدعاء أطلق الأمر أم قيد بشكل بطريقة بوقت؟ أطلق. طيب شو الطريقة اللي اجت ببالهم؟ الواحد منهم يدعو والبقية يقولون آمين، ثم ينتقل الدور اللي بعده يدعو الكل يقولون امين، ثم ينتقل اللي بعده وهكذا وهكذا. الطبيعه هيك، ما حدا منه شاف النبي عمال هيك. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر فاعجبه هذا المسجد، جلس معهم، جلس مع البدعه يعني. لاحظوا، وكان الدور قد وصل الى ابي هريره، كان يقول اللهم اني اسالك علما لا ينسى والى اخر ما هنالك، فكان رسول الله يؤمن. ثم انتقل الدور الى زيد بن ثابت فقال وانا يا رسول الله اسال الله سبحانه وتعالى علما لا ينسى وكذا، فقال سبقك الى ذلك الغلام الدوسي، يعني ابو هريره. مجلس نكاد ان اقول اختراعه هذه المجموعه، هذا هو حلقه الذكر اللي يبحثوا عنها الملائكه بهذا الشكل. كان لازم واحد منهم يفوت بمئة مليون. هل دخل فعل رسول الله هذا؟ الكون انه لازم واحد يتعلم الاهمين وبعدين يجد دور للثاني ويجد دور للثالث وهو كنت ماشي؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو البدعه، هذا الكلام، هذه هي البدعه. هذا من نفسات الشيطان، لأن المقصود أن نبتعد عن الذكر. إذا ابتعدنا دائما شو بدنا نشتغل؟ إذا ابتعدنا عن الذكر شو بدنا نشتغل؟ نشتغل بعض البعض، نرتاب، بننام وهكذا. الآن ابتعدت عن البدعة. إذا حرق الذكر كيفما كانت من لب الدين ومن أهم ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أن تكون هذه الحلقة وطريقتها وطريقة الجلسة والوقت والألفاظ الذكر موجودة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن المائية. يكفي أن الله أمرنا بالذكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكد ودعانا بمثل هذا الحديث إلى الذكر وبين من أهمية الذكر، انتهى الإشكال. واللفظ المطلق كما قلت لكم يجري على إطلاقه، فلا تقيد هذا اللفظ المطلق من عندك. هذا معنى هذه الفقرة التي قرأناها من هذا الحديث. ثم يصعدون إلى السماء فيسألهم ربهم وهو أعلم، يسألهم ربهم لا جهلا، ليستدرجهم بالجواب ولتسمعوا النتيجة الأخيرة. وهو أعلم ما يقول عبادي، يقول الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، هذا هو ذكر. نعم. فيقول هل راهم؟ فيقولون لا والله ما راوك. فيقول كيف لو راوني؟ قال يقولون الملائكه لو راوك كانوا اشد لك عباده واشد لك تمجيدا واكثر لك تسبيحا. نعم، شوف هذا الكلام الجميل الحلو. هذا الكلام يعني من اجل ان نسمعه نحن، كان الله يقول لنا انتم تذكرونني إيمانا منكم بخير، لم تروا هذا الإله الذي آمنتم به وحننتم إليه وأحببتموه، لكن كيف لو رأيتم إلهكم هذا سترونه، لكنكم في هذه الدنيا قضى الله عز وجل أن يكون الإنسان محجوبا بعينه لا ببصيرته على الله عز وجل حتى يتجلى فضل الإيمان بالغيب، يتجلى فضل الإيمان بالغيب، أن لا ترى الله لكن ترى آثاره. وشرحنا وأوضحنا ما اسم الله الباطل واسم الله الظاهر، شرحنا هذا الكلام. فعندما نجلس فنذكر الله سبحانه وتعالى، نمجده، نسبحه، ننزهه عن النظير، عن الشريك، ننزهه عما لا يليق، نوحده، نقول لا معبود بالحق الا الله، لا اله الا الله، نستغفره من ذنوبنا، نعم، وهو حال سيئاتنا الى اخر ما هنالك. الباري عز وجل كأنه يقول لنا، لكن هذا رسالة لنا عن طريق الملائكة، إنكم تذكرون ربكم اليوم قبل أن تروا وقبل أن تبصروه، ولكن غدا ستجدون حظكم الأوفى بعد حنينكم الطويل إلى الله سبحانه وتعالى، ستجدونه، وذلك متى؟ يوم القيامة. نعم، هذا الكلام الحين هو عبارة عن جذب للإنسان إلى أن لا يتغنى عن ذكر الله لأنه محجوب عن رؤية الله، بالعكس. نعم، اذكر الله عز وجل، نعم، بقلبك بلسانك وإن كنت لم تره بعينيك. أنا قلت كما في الكون سطورا تقرأ فيها صفات الله، كل ما في الكون سطور تقرأ فيها بأبلغ بيان صفات الله سبحانه وتعالى، رحمته، حكمته، جماله، جلاله، قهره، كل صفات الله عز وجل تقرأها في هذا الكون. فإذا نظرت إلى الكون فاقرأ صفات الله في هذا الكون، تكن من أعظم الذاكرين لله سبحانه وتعالى. نعم، ثم يقولون فماذا يسألون؟ يقول الملائكة يسألونك الجنة، فيقول ربنا سبحانه وتعالى وهل رأوها؟ فيقول لا والله يا رب ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون للملائكة لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. هذه أيضا رسالة لنا لكي يطمئن الله عز وجل بجنته ورحمته وواسع فضله. لكن مرة أخرى أقول لكم وأذكركم بأن هؤلاء الذاكرين عندما يسألون الله الجنة يسألون الجنة بفضله وكرمه وجيره، أن يسألون الجنة أجرا على عباداته. نحفظ هذا المبدأ، يكون مبدأنا يسألون الجنة، تمام، لكنهم يسألون الجنة بفضل الله. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول أحدهم يا رب والله ليس لي عمل صالح يجعلني أطلب منك جنتك مقابل هذا العمل الصالح. شو عملي؟ ما عملت شيء أنا، صحيح، لأنه أي عمل صالح وفقت إليه فالمتفضل عليك به هو الله، أفتطلب أجرا على عمل تفضل عليك به الله؟ هذا لا يمهم. نعم، لكن أقول ونقول جميعا اللهم إنا نسألك الجنة بفضلك بكرمك بإحسانك، أنت أنا الفقير إليك وأنت الغني عني. بدك أمر صالح ولا ما في شيء نحس؟ هكذا ينبغي أن يقول أحدنا. فهم يسألون الجنة ولكنهم يسألونها ربهم لأنه متفضل، لأنه كريم، لأنه معطي من الأقدام، وليس هنالك معصوم إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء والرسل. طيب، فمن غير بكاله مليارا أعطيني الجنة بعرش مين؟ بعرش مينك؟ رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي هداك، هو اللي أعطاك، هو اللي أكرمك، هو اللي جذبك له، هو قال لك تعال. لك يكفي أن قبلك الله سبحانه وتعالى في الحاجة، لما بتقوم تقوم تقوم تقوم تقوم نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، عرف أن الباري متفضل عليك، يكفي أنه قبلك وافدا إليه، أليس كذلك؟ نعم. إذن الباري عز وجل يرسل لنا الرسالة يقول هذه الجنة التي تطلبونها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا، ولكم شيء آخر غير الجنة أيضا. ما هو؟ شوف شوف ربنا عز وجل، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما تعبوا لكل أواب. شوف كلمة أواب، شو يعني أواب؟ آيب. شو يعني آيب؟ راجع. من راجع؟ من المعاصي راجع. هذا ما توعدون لكل رجاء إلى الله. الإنسان ما يكون رجاء إلى الله إلا إذا كان كثير شديد على الله. مش ربنا مش ربنا مش ربنا يا رب العالمين لغيرك. لا نسوا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما المزيد؟ رؤية رب العالم. المزيد أن يرى العبد ربه. نعم هذا الذي الرسالة الأولانية هل رأيني؟ نعم فالبارع نعم فعلا ألزم بالجنة وأنت من كنا في الجنة أن ترى ربك الذي كنت تعبده في الدنيا ولا ترى الذي كنت تناجيه في سبيلك ولا ترى أليس كذلك؟ نعم الوقت أدركنا أيها الأخوة نتمم الحديث في الدرس القادم إن شاء الله وقبل أن نختم درسنا بدعاء ينبغي أن أقول لكم أنني قد أغيب عنكم يوم الاثنين القادم وربما يوم الخميس الخميس لا أدري لكن احتياطا حتى لا نكلف شفقة بعض الأخوة أن يأتون من أماكن بعيدة نعم ناخذ إجازة يوم الاثنين القادم والخميس يعني درسين إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبك مع العافية التامة ودون ابتلاء ومع رغد العيش يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأدم علينا عين عنايتك وصلنا بسترك الجميل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تبعدنا عن جمع رحمتك يا ذقنا برد إحسانك ولطفك. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك جئنا نستجير من ذنوبنا بعفوك جئنا نلجأ إلى باب فضلك وسعة كرمك وجودك وإحسانك نستمطر فضلك نسألك رحمتك نسألك مغفرتك. اللهم يا وهاب هب لنا فتحا من لدنك. اللهم يا غفور اغفر لنا سيئاتنا ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم يا ودود تجل علينا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستذلا بدين كتابك ملتزما بأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المقهورين المظلومين في فلسطين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجزم السحاب هازم الأحزاب اهزم الطغاة من عبادك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وعلى عبادك المسلمين أينما كانوا وحيثما حلوا. اللهم انزل عليهم من سياط عذابك وأسباب هلاكك ما يكون عبرة لكل معتبر عاجلا يا رب العالمين غير عاجل يا أكرم الأكرمين. اللهم إن طاعتك لا تفيدك وإن معاصينا لا تضرك فتقبل اللهم منا ما لا يفيدك واغفر لنا ما لا يضرك يا رب العالمين. اللهم إنا ما عصيناك حين عصيناك استكبارا على أمرك ولا استخفافا بشرعك ولكن لضعف ركب فينا لسابقة سبق بها قضاءك فالمغفرة منك والتوبة إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.